الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: يوجد لدينا خادمة على الديانة النصرانية، وفي بعض الأحيان تجلس معنا على السفرة وتتناول الطعام معنا، هل في ذلك شيء؟ الحمد لله، القاعدة المتقررة عند العلماء أن التعامل مع الكافر لا يخلو من حالتين، أن التعامل الحسن مع الكافر لا يخلو من حالتين: إما أن يكون نية المتعامل معه دعوته للإسلام وترغيبه في الدين وتحبيبه في المسلمين، فإن هذا لا حرج فيه وهو من الأفعال الطيبة الحسنة. وأما إذا كان مقصود المتعامل معه على هذه الصورة أنه نابع من موالاة قلبية ومحبة باطنية، فإنه حرام. فإذا كنتم تمكنون هذه النصرانية من الجلوس معكم على مائدة الطعام من باب ترغيبها في الدين وتحبيبها في الإسلام والمسلمين ودعوتها إلى الإسلام، فإن هذا من الأمور الحسنة ومن الدعوة المباركة التي أسأل الله عز وجل أن لا يحرمكم أجر إسلامها على يديكم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وأما إذا كان جلوسها معكم مبنيا على محبتها القلبية وعلى موادتها وموالاتها، فإن هذا محرم عليكم، لأن القاعدة العقدية أن لا موالاة بين مؤمن وكافر، بل الواجب بيننا وبينهم البغضاء المطلق والعداوة المطلقة والبراء المطلق، كما قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فالأصل فيما بين المسلم والكافر وجوب المصارمة والبغضاء والعداوة، ولكن المتقرر عند العلماء أن الداعية يجوز له ما لا يجوز لغيره من أمر دعوته. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاب دعوة يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه عاد غلاما يهوديا وهو في سكرات الموت فعرض عليه الإسلام فأسلم، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه. وثبت عنه كذلك أنه عاد عمه أبا طالب وهو في سياقة الموت يعرض عليه الدين، ولكن كان عنده أبو جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فلم يكتب الله عز وجل لأبي طالب أن يموت مسلما. فهذه الزيارة وإجابة الدعوة والابتسامة في وجه الكافر والإحسان إليه إن كانت نابعة عن مودة ومحبة قلبية وموالاة فهي محرمة، لأنها مبنية على شيء محرم، وما بني على الحرام فهو حرام. وأما إذا كان مبدأها الدعوة إلى الله عز وجل وترغيبه وتحبيبه في الإسلام والمسلمين وشرح صدره لنا حتى يكون ذلك سببا لدخوله في الإسلام، فلا جرم أن هذا أمر جائز، وقد بينت لكم الأدلة في كلا الحالتين، والله أعلم.